السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا إخواني في ذكر فضائل شهر رمضان. فمن فضائل هذا الشهر أنه تربط فيه الشياطين. الشيطان حريص على إغواء بني آدم ويوقعه في المعاصي والآثام، وفي شهر رمضان تكبل الشياطين، أي تربط الشياطين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أسيما tuendelea kuzungumza fadhila za mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa fadhila za mwezi wa Ramadhani ni kuwa katika mwezi huu mashaitani hufungwa, na mashaitani wakubwa wale hufungwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili waumini wapate utulivu katika kufanya ibada, huwafunga wale mashaitani wakubwa. Qala Rasulullah alayhi salatu wassalam idha dakhala Ramadhan suffidat ash-shayatin. في رواية قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، يعني ربطت الشياطين. لذلك يضعف الشر في شهر رمضان، يقل الشر، والسبب أن كيد الشيطان يكون ضعيفا في شهر رمضان، ضعيفا جدا، فلا يستطيع إغواء كل أحد. سمع شيخ متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث يتاجى kuwa ukiingia usiku wa kwanza wa Ramadhan sufidat ash-shayatin, mashaitani hufungwa, na ndio sababu utakuta kuwa katika mwezi wa Ramadhani ile shari yapungua sana, kwa sababu wakati huu wale mashaitani huwa wamefungwa. لذلك تجد المساجد في رمضان تمتلئ بالمصلين، والجميع صائم، والجميع يصلي قيام الليل، والجميع يقرأ القرآن، بينما هذا لا تجده في غير رمضان. Sema na ndio maana utaona katika mwezi wa Ramadhan misikiti alhamdulillah hujaa kwa watu waswali qiyamu layl wote, wengi katika watu waswali qiyamu layl, watu wafunga, wasoma Qur'ani kwa wingi. Hii yote ni katika ishara ya kuonyesha kuwa mashaitani wakati huu wamefungwa. Lidhalika la yastati' ash-shaytan ighwa as-sayim bal yatruk as-sawm, la yastati' أن يصده عن المساجد، لا يستطيع أن يصده عن الصلاة، عن تلاوة القرآن. لماذا؟ لأن كيد الشيطان يضعف جدا في شهر رمضان. سيما شيخ في تيمبي في الشيطاني في وضعيف سانا كتك موزي رمضان سبب إيو هاوزي يولي شيطاني كمغوري مسلام كواتشا كفونغا، أو أكمغوري يولي مسلام وكواتشا كسوالي، au akamghuri akawacha kuisoma Qur'ani, kwa sababu wale mashaitani hufungwa katika mwezi huu, na hii hufanya vitimbi vya shaitani vikawa ni dhaifu. Fa hadha ya akhwa min khasa'is hadha ash-shahr anna ash-sharra yaqillu fihi, wa sabab qillati ash-sharr anna ash-shayatin tusaffad. Amma ba'd Ramadan fi shuhur ukhra tara ash-shar fi kulli makan, qilla alladhina ya'tuna al-masajid, قلة الذين يحافظون على الصلوات، قلة الذين يتلون القرآن. أما في شهر رمضان لما يصفد الشياطين الجميع يقبل على ربهم سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة. سمى هي لجامبو الله سبحانه وتعالى أما لخصيش أنا موزي متكوف ورمضان يوتونا كتك موزي ورمضان هي خيري إمينيا، أما كتك ميزي منجيني سأبوا لما شيطاني وكوازي وتونا وشاتي وويلة من يكسوالي، kadhalika utaona uchache wenye kusoma Qur'ani, uchache wenye kufanya ibada, kwa sababu mashaitani wakati ule wafanya kazi. Sasa lakini mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusisha kwa kuwafunga wale mashaitani wasiwezi kuwapoteza waja wake. La'alla fi hadha kifaya hadha Allah ala sallallahu alayhi wa sallam an nabina Muhammad.